اتكلمي صوتك يشق البحر شق يضمنا اتونسي ونسك ياخدنا البعد بعد الأزمنة اتكلمي صوتك يشق البحر شق يضمنا اتونسي ونسك ياخدنا البعد بعد الأزمنة ما تبطليش يوم تحلمي أحلمنا ليه مش ممكنة ما تبطليش يوم تحلمي أحلمنا ليه مش ممكنة هيجيلها لحظة خوف تفوق اتكلمي صوتك يشق ولا عمرنا يوم رح نشك ان الايادي المضمومين هيجيلها لحظة خوف تفوق اتكلمي صوتك يشق ولا عمرنا يوم رح نشك ان الايادي المضمومين هيجيلها لحظة خوف تفوق وتنفرد ما نلاقي حد يلمنا وتنفرد ما نلاقي حد يلمنا اتكلمي ولا كلامي راكب حصان صمته الجميل يضحك لنا يضحك لنا يضحك لنا ما تبطليش يوم تحلمي أحلمنا ليه مش ممكنة